حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يصير اسأل ترى اشتاقيت، نار بقلب حسيت، كل تفصيلة حنيت وما اقدر بعد. طمني عنك هالايام، عيونك قدرت تنام، لو زعلت على موقع DJ Kimo.com.